هنا القاهرة ثلاث دقائق لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون من إعداد شيرين لطفي تقديم عمرو صبري إخراج رانيا مجدي ثلاث دقائق وصول بقى على خشبة المسرح تعالوني بقى. أهلا بكم مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وثلاث دقات. والليلة نلتقي بواحدة من المسرحيات المصرية القديمة المعروفة وهي مسرحية سكة السلامة. بعدين يا محمد أنا حتى الحكاية مش هتعدي على خير. ما تبقيش متشائمة كده دلوقتي تيجي عربية تاخدنا كلنا. متشائمة ازاي بس؟ طول الليلة هو ما فاتتش علينا عربية واحدة. مش عارف ايه الحكاية. صحيح العربية طلعت فين؟ مفيش حد رايح الصيف ولا حد راجع من المصيف. سكة السلامة مسرحية مصرية عرضت في عام 1964 لأول مرة من بطولة سميحة أيوب وتوفيق الدقن وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم. سكة السلامة من تأليف سعد الدين وهبة إخراج سعد أردش. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا زاكن. إيه رأيك بالحكاية دي؟ ما الحكاية دي مش باين لها هتعدي على خير. لا دي ممكن تعدي على خير أوي بس أنت شد حيلك شوية. روح شوف هنعمل إيه. روح نشوف. بعدها بسنوات طويلة وتحديدا في عام 2000 قام الفنان الكبير محمد صبحي بإعادة عرض المسرحية تحت اسم سكة السلامة 2000. لو في واحد بيسعى في سكة الخير بين طرفين يبقى ايه؟ والله ده متوقف على الخير ده رايح فين؟ رايح مطرح مروح. ابعد عني بقى. طب هات عنك الشنطة اشيلها لك. كتر خيرك يا سيدي. هو حضرتك غني؟ ما غني إلا الله. أصل أنا ما بصاحبش من الناس الغنيين بيبقوا حنينين. عندك الراجل اللي هناك ده غني قوي روح له. ما أنا عارف بس لزقان. أنا كان مالي ومال البولمان مال الأتوبيس الألياف دي مالها ريحة الأوفر. أنا عرفت دلوقتي إنها أحلى من روايح تانية كتير. يعني جيت وراك أعمل إيه؟ هقف لوحدي؟ قلت أمشي مع القطيع. انت مش قلت انك مش هتسيب الاتوبيس لانه هيستعلى عسكري؟ اللي حصل ده انت هتحاكمني مع انك انت اللي لازم تتحاكم. انت اللي غشتني. كان قدامك اليافطه سهم شمال وسهم يمين. طب والسهم ده ما ندبش في عينك ليه؟ مش انت اللي سايق؟ ما الفيلم زمانه طاب مني. بس بقى هرينا كلنا على روحنا معقوله. انت يا صواعي انت يا صواعي انت هتروح في داهيه. احنا كده تهنا اكتر. ما كانش مفروض نسيب مكان الاتوبيس. برضو انا المسؤول؟ مش الفندي ده هو اللي قال ندور على الاسفلت ومشيت وراه؟ احنا خلاص اتلخبطنا. اي حاجه تتقال لنا بنتشعلق فيها. انما احنا دلوقتي في مشكله اكبر. احنا في وسط الجبال. يعني استحاله عربيه تمشي في المدقات دي. يا جماعه احنا مش تايهين وبس. احنا كمان كام ساعه وهنحس بالمصيبه. ده احنا لا معانا اكل ولا ميه. ما تنكي الاتوبيس كان مليان ميه. فاتتنا دي. كان لازم نعبي ازايز. طب ما احنا ممكن نرجع الاتوبيس تاني. هو احنا هنفضل رايحين جايين؟ ما احنا لازم نشرب. اشربوا من عرقكم بقى. اقطع دراعي هبطل سواقه لو حد فيكم حتى عارف سكه الاتوبيس. يا نهار اسود. وانت ما تعرفهاش. انا هاكلك واشرب من دمك عشان ايه ما تعرفش سكه الاتوبيس؟ برضو انا الغلطان؟ يا عالم احنا بقينا في متاهه زي الفيران. الجبال كلها شبه بعض ولفه حلزوني. احنا بقالنا ساعه ماشيين. يا اسطى ممكن سؤال مهم؟ تقدر تفهمني اشمعنى مختارني انا بالذات دون عن الكل عشان تسالني؟ مش انت الوسطى بتاعنا ومسؤول عنني؟ هبقى مسؤول عنكم بره الاتوبيس كمان؟ ما دام ما وصلناش يبقى لسه مسؤول عننا، مش كده برضه يا جماعه؟ اجماع. وبتدور احداث المسرحيه حول مجموعه من المسافرين لشرم الشيخ داخل اتوبيس بيضلوا الطريق وبيصبحوا بمفردهم في صحراء سيناء الشاسعه. وبتستعرض المسرحيه سلبيات كل شخصيه واللي بتظهرها الظروف العصيبه اللي بيمروا بيها. ولما بيوشكوا على الموت بيبدا كل واحد فيهم في التكفير عن خطاياه. والعمل العمل عمل ربنا. يعني هنفضل هنا لحد امتى؟ لحد ما تيجي عربية تاخدكم. ما احنا بقالنا اكتر من نص ساعة واقفين، ما فاتتش علينا عربية. الدنيا ليل والعجل قليل، نستنى للفجر، النهار يطلع، نعرف احنا فين واللي معدي يشوفنا. اوه وانا لسه هستنى. والحد هنا كانت فكرة المسرحية الأصلية اللي عرضت عام 1964، لكن لما أعاد عرضها الفنان محمد صبحي تحت اسم سكة السلامة 2000 أضاف لها في صياغته طابع سياسي عن الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة النظر المصرية، وبيوضح مفهومه عن السلام من خلال ديناميكية الشخصيات في المسرحية. انت مش مبسوط ان سينا رجعت لنا وبقى في سلام؟ يا سلام، طبعا مبسوط. ده ما فيش بني ادم في البلد دي الا ما بيحبش سلام، لازم يكون بيحب السلام. بس مساله السلام يا استاذ عبد السلام لا عدله تانية في دماغي. يعني مثلا حضرتك عندك شقه عايش فيها انت ومراتك واولادك، وفجاه لقيت واحد بلطجي طلع لك ضربك واعتدى على مراتك وقتل في نص اولادك وطلعكم من الشقه وشردكم، وبعد كام سنة كده سنين فاتت جه صاحب العمارة حب يجمعكم مع بعض عشان يشيل العداوة بينكم، قعدكم وصالحكم عشان يبقى في سلام بينكم. كانت النتيجة انه قعدك في أوضة من الشقة بتاعتك انت ومراتك وولادك، وهو برطع في بقية الشقة، ومطلوب منك تخش عليه تقول له صباح الخير وتقول له مساء الخير، ومجبر ياكل معاك وتاكل معاه ويقتل في ولادك ويضربهم. هتبقى فين كرامتك؟ زي ما قلنا المسرحية في الأصل من تأليف سعد الدين وهبة، ولما أعاد عرضها الفنان محمد صبحي بصياغته وإخراجه قام بالطبع ببطولتها بمشاركة النجوم سيمون، شعبان حسين، خليل مرسي، محمود أبو زيد، أيمن عزب، مجدي صبحي، عبير فاروق، أمل إبراهيم، عبد الله مشرف، وشوقي طنطاوي. يا جماعه احنا وقعنا في مصيبه. ايه انتوا عارفين احنا فين دلوقتي؟ فين احنا؟ في اعماق صحراء سينا. احنا ايه؟ احنا في سينا. وديت فين؟ وديت فين؟ الله يخرب بيتك. اصلا لقيت كلام محفور على الصخور مكتوب بالعربي وبالعبري من ايام الحرب. الظاهر الحته اللي احنا فيها دي كانت معسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه افتكرت. مش قلت لك سمي الله وانت تفتكرني؟ افتكرت ايه يا ام غفل؟ يا بندي ده، يا بندي ده هو اللي جاب هنا. ايه انت راجل عبيط؟ صحيح والله انا زايبك، انت اللي غشتني يا جماعه. وانا ماشي في طريق طوالي شفت يافطه مكتوب عليها من ناحيه شرم الشيخ ومن ناحيه تانيه طه. الحقيقة الدنيا كانت ضلمة، ما شفتش السهم بيشاور على فين. الأفندي ده كان جنبي في كرسي نمرة واحد، قلت له شفت اليافطة؟ قال لي آه. قلت له شرم الشيخ كده ولا كده؟ قال لي لا كده. مشيت. هتكلم الكلام ده؟ الكلام ده ما حصلش يا جماعة. والله العظيم حصل، بالعربي حصل، بالإنجليزي حصل. طيب لو كان حصل، لو كان حصل معنى كده مش كده؟ ايوه مظبوط. دلوقتي مش طريق طابه ولا طريق اي حاجه. احنا بعد ما مشينا شويه في السكه اللي شاورت لي عليها لقيت قدامي سكتين، قلت لازم هي السكه اللي على الشمال دي حولت فيها. ساعدتني؟ لا ما كانش فيه افضل. يبقى انت اللي جبتنا هنا، انت اللي طلعتنا من على خط الطوالي. كان زماننا رحنا شرم الشيخ منك ازاي ولا واحد فينا خد باله؟ طب اديني افتكرت، يعني ما حدش فيه مكلم الافندي اللي غشني ليه؟ لان الافندي مش مسؤول. لا لا، مسؤول ساعه ما سالته، مسؤول يقول لي على الحقيقه ما يكون منين. حضرته ده اول مشواري على خط سينا وماشي لوحده. ما هو لو كان الافندي نصحني بالحق كان زماننا وصلنا. مصيبه كبيره. ازاي ما خدناش بالنا؟ كنا نايمين واخدين مخدر. سكة السلامة 2000 مسرحية مقتبسة من العمل المسرحي الأصلي القديم سكة السلامة، وبنفس الفكرة لكن أضيف إليها الحديث عن الصراع العربي الإسرائيلي، وده كان من خلال إعادة الفنان الكبير محمد صبحي لصياغة وعرض المسرحية في الألفينات. دعا يا رفيق السلاح. لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن اللي شفته عليا. جزء كتير بيتكون بتاعها. انت كنت عارف انت تحفرها؟ ده اللي كنت ببحث عنه. دليل حجرتهم ودلقتهم. قصص مين دول؟ هيك العظميه كتير. هذه مقبره جماعيه لاسر الحرب. يا كبدي ولادنا اسر الحرب اخوانكم الشجعان اللي اتغدر بيهم وهم عزل من السلاح. مش ممكن. مين دول؟ ولادنا ولا اخواتنا ولا جيراننا؟ يا حسره. وازاي ما عرفناش المصيبه دي؟ ولو كنتوا عرفتوا وساكتين تبقى المصيبه اكبر. حرب ما انتهت بعد، الاختيار قدامكم، سكه السلامه وسكه الندامه. ودي كانت حلقة الليلة من 3 دقات مع العرض المسرحي للنجم الكبير محمد صبحي سكة السلامة 2000. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع عرض مسرحي جديد و3 دقات. إلى اللقاء. 3 دقات من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي.